هذا سائل يسأل عن مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام، فيقول هل جميع الصلوات تضاعف في المسجد الحرام؟ وطبعا معلوم لدى الجميع أنه ثبت في حديث عبد الله بن الزبير الذي في السنن أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي عن 1,000 صلاة. فيقول هل جميع الصلوات تضاعف؟ مذهب جمهور العلماء أن جميع الصلوات تضاعف، وذهب بعض أهل العلم أن المقصود بالمضاعفة هو الصلوات التي تؤدى في المسجد، وليس هناك شيء من الصلوات الأفضل أن تؤدى في المسجد طبعا إلا الصلوات المفروضة، ويجب على الشخص أن يؤدي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة كما هو معلوم. والصلاة الثانية هي تحية المسجد، الصلاة الثانية هي تحية المسجد، فقال هذه الصلوات فقط هي التي تضاعف، وما عداها من الصلوات فإنها لا تضاعف، لأن الأفضل في الصلوات الأخرى كصلاة الضحى مثلا والنوافل الأفضل أن تؤدى في البيت، هذا هو الأفضل. فإذا قلنا أن هذه الصلوات تضاعف أيضا، إذن يكون أداؤها في المسجد أفضل، بينما أداؤها في البيت أفضل. وفي حديث زيد بن خالد الذي في البخاري أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكل الصلوات الأفضل أن تؤدى في البيوت ما عدا صلاة الفريضة.